تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن القوات الأردنية الأمريكية جلبت أعتداءات السات بسرعة خاطفة إلى ملعب سونجول للغولف بالتواطي مع الشرذمة العميلة، خوفا من روح الاحتجاج لأبناء كوريا الجنوبية الذين يعرضون بحزم نشر السات. نقلت القوات الأردنية الأمريكية اعتداءات السات التي كانت منتشرة في بوسان وأوسان وويغوان إلى موقع النشر خفية في ليلة يوم 25 من هذا الشهر. أدخلت القوات الأردنية الأمريكية والسلطة العميلة الكورية الجنوبية أغلبية الاعتداء للنشر السات بما فيها رادار إكس بنت ومقر تحكم الاشتباك وستة أجهزة الإطلاق المتنقلة إلى ملعب سونجول للغولف موقع النشر لحتى يوم 26 فجرا بتعبية قاطرة الجري وعربات الحراسة والسهريج وثمانية ألاف نسمة من الشرطيين والنيف، وذلك كحلقة من حلقات المناورات العسكرية المشتركة لغزة الشمال. اغتياظا من إدخال اعتداءات السات القصري من جانب القوات الأردنية الأمريكية، خاض سكان قرية سوسون من ناحية تشوزون لقضاء سونجو والمتدينون لتين وان البوذي نضال الاحتجاج هذا، وأقامت منظمة فاتحي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية الدورة 180 من اجتماع السلام ونزع السلاح ضد نشر السات لأمريكا ونشر مدخراتها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية يوم 25 من هذا الشهر أمام وزارة الدفاع العميلة.